السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن حكم مشاهدة المرأة للرجال في القنوات الفضائية، المشاهدة العارضة من غير تدقيق نظر في شخص بعينه نظرة عابرة، كمشاهدة عموم الرجال في الأسواق في المساجد، هذه لا إشكال فيها، لكن الإشكال في تحديد النظر بشخص بعينه. هنا يجب غض البصر، يجب على المرأة أن تغض البصر، كما أنه يجب على الرجل أن يغض بصره عن المرأة سواء بسواء. ونسمع بافتتان بعض النساء ببعض من له ظهور في هذه القنوات من طلاب العلم وغيرهم، والفتنة حاصلة، حتى أننا سمعنا من بعض الطالبات في الكليات وغيرها يتبادلن الرسائل إذا كان فلان من الناس عنده أو له برنامج اليوم في قناة كذا، لا لما عنده من علم وإنما لما افتتن به من صورته وشكله. حتى إن بعض الطالبات في جهات من هذه البلاد المباركة، إنما إلى علمنا إلا أنه نفتتن ببعض المبتدعة، لأنه أدمن على النظر في هذه القنوات، وما ائتمرنا بما أمرهن الله به قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فأرسلنا النظر والمرأة مثل الرجل، وهي أسرع من الرجل في التأثر. لا شك أن النظر مصيبة، لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء، ومثار فتنة. وكما أمر الرجال بغض البصر أمر النساء بغض البصر. على كل حال، هذه مسألة تجب عناية أولياء الأمور بها، ولا يترك ولا يمكن النساء، كما أنه يمنع أيضا الرجال والشباب من النظر إلى النساء. ترك الحبل على الغارب بأن هذه قناة إسلامية أو محافظة أو فيها فائدة من غير نظر إلى هذه القضية سبب أشياء. وسمعتم سمع الناس كلهم الطرائف والقصص التي تحكى في هذا الباب. تقيل إن واحدة اتصلت، قالت تتصل، هذا عادي تتصل تقول أحبك في الله، لكن تقول أحبك موت في الله، شو يعني هذا؟ ما بقي شيء. فعلى أولياء الأمور أن يأخذوا على أيدي هؤلاء من البنين والبنات، وإذا كان التأثر من كبار في السن وحصل لهم ما حصل مع زوجاتهم اللواتي عشنا معهم عقود 30-40 سنة، هم تغيروا على زوجاتهم لأنهم رأوا ما رأوا. بمثل هذا يحصل خراب البيوت، تحصل الفتنة. يقول: ما حكم اتصال المرأة بأحد القراء في القنوات الفضائية وذلك لتصحيح التلاوة في قراءة القرآن؟ على كل حال، أن صوت المرأة يعني يرى جمع من أهل العلم أنه عورة، ولذلك إذا حصل الخلل في صلاة الإمام فإن الرجال يسبحون والمرأة تصفق، مع أن الأصل أن التصفيق ممنوع لئلا يسمع صوتها ولا تتولى الأذان والمهام الشرعية التي فيها رفع صوت، كما أنها لا ترفع صوتها بالتلبية وغير ذلك من الأمور الشرعية. وما يشرع فيه رفع الصوت بالنسبة للرجال يمنع منه النساء. والقول الآخر لأهل العلم أن الصوت ليس بعورة إذا لم يترتب عليه فتنة ولا خضوع فيه. وعلى كل حال، العلم أو تصحيح التلاوة أو قراءة القرآن من أفضل القرب التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وهي مما ينال مما يرجى ثوابه عند الله ويطلب من الله جل وعلا، وما عند الله لا ينال بسخطه. عليكم باتباع هدي من سلف، وإياكم محدثات الأمور، هذه أمور محدثة تساهل الناس فيها ويطلبون دليل على المنع ويطلبون كذا، لكن الواقع الواقع حذرون أن الشهوة عند كثير من الشباب يثيرها أدنى شيء. فعلى الجميع أن يتقوا الله جل وعلا في مثل هذه الأمور، وأن يحسبوا لها حسابها، لا يكون سبب مثار لفتنة يهلك فيها أحد وهم السبب فيها. نعم المباشر هو المسؤول الأول، لكن يبقى أن السبب أيضا عليه نصيبه وكفله من الإثم. يقول: مجموعة من الطلبة في قاعة دراسية جمعوا مبلغا من المال لشراء ماء خاص بمدرسيهم أثناء المحاضرات، فهل يجوز لهم مثل هذا الصنيع؟ مثل هذه الأمور لا شك أن وإن كانت من المجموع فيكون أثرها على المدرس ضعيف، يعني أثرها في نفسية المدرس ضعيف إذا كانت من المجموع، لكن يبقى أن مثل هذا قد يؤثر عليه في مراعاة هذه القاعة دون غيرها من القاعات، كما أنه لو كان من أفراد أثر عليه في مراعاتهم دون زملائهم، فالمنع هو المتجه. إذا كان كلهم أنا من ذكاء شرطي له. يقول: ما المراد إذا قال الفقهاء قدمه في الفروع؟ الفروع لابن مفلح كتاب من أشهر كتب الحنابلة، وكانوا يسمونه مكنسة المذهب، يعني في جميع المسائل التي يحتاج إليها، في صعوبة وفيه عورة على الطالب المتوسط، لكنه متين ويتمرن عليه طالب العلم إذا مر بالمتون المتبعة عند أهل العلم المبتدئين والمتوسطين والمنتهين المتقدمين، يديم النظر في هذا الكتاب، وفيه تأثر بآراء شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه من تلاميذه. مقصود أن هذا كتاب معتمد عند الحنابلة، ولكن قدمه يعني أنه اختاره اختياره. يقول: نكون أيام رمضان وأيام الحج بالقرب من المسجد الحرام والازدحام الشديد، تقام صلاة الفجر بعد الأذان بوقت قصير جدا، وحيث إن توقيت الفجر متقدم عن الوقت الحقيقي وقد ثبت لدي ذلك بيقين، فهل أصلي مع الحرم أم ماذا؟ إذا ثبت لديك بيقين لا يجوز أن تصلي معه، لكن ما اليقين الذي دلك عليه هذا الاجتهاد ووصلك إليه؟ في المسألة والخلاف في من يقول أنه موافق للتقويم، من يقول أنه مخالف في مفهوم الفجر ومفهوم الخيط. من قال أن الفجر هو الانفجار والوضوح هذا يقول أن التقويم متقدم، والذي يقول المراد بالخيط الأبيض من خيط الشيء الرقيق اللي لا يدركه جل الناس إنما يدركه أفرادهم وأحادهم، يقول أن التقويم مطابق. إذا صلينا على التقويم بعد الأذان بثلث ساعة ثم ذكرنا بعض شيء من الأذكار وطلعنا من المسجد إلى النور الإسفار جدا، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغلس إحنا إذا صلينا وطلعنا بعد خمس دقائق من الصلاة وكذا مسفرين جدا. كان يقرأ من 60 إلى 100 ويطيل الصلاة ثم يخرج بغلس. فالمسألة يعني كما قال كثير من أهل العلم وبعض من جرب ورأى وبعض لجان طلعت وتحرت قالوا أنه موافق للتقويم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا فيما تقدم تعريف الإيمان عند أئمة اللغة وعند علماء الشريعة، ومما قيل في تعريفه ما قاله ابن حجر أنه قال الإيمان لغة التصديق وشرعا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه. تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه، يقول هذا القدر متفق عليه. معنى التصديق تصديق الرسول يعني الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل النقيض، مجرد تصديق مع تردد، لأنه يعني جاءك شخص ثقة نعم وقال لك قدم زيد تصدقه، لكن هل تحلف على هذا التصديق؟ أو يكون عندك شيء من التردد بقدر ثقتك بهذا الرجل، لأن من الناس من يصدق مع أن نسبة الصدق عنده 70%، يعني غلب الظن 80% 90%، لكن إذا جاء بالخبر من لا ينطق عن الهوى فإن هذا لا يحتمل النقيض، بمعنى أن يكون الاعتقاد الجازم، هذا مراده بالتصديق وليس المراد كتصديق أي مخبر. يقول وهذا القدر متفق عليه، ثم وقع الاختلاف هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان. الآن اعتقاد بالجنان هذا أمر متفق عليه، لكن هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عما في القلب؟ إذ التصديق من أفعال القلوب أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك كفعل المأمورات وترك المنهيات. ما قرر أن الاعتقاد الجازم متفق عليه، يبقى النطق باللسان، قول باللسان، يقول أو من جهة العمل بما صدق به، والعمل بالأركان، من ذلك كفعل المأمورات وترك المنهيات. يعني هذا الأول متفق عليه والثاني مختلف فيه، الثاني والثالث مختلف فيهما، لكن الخلاف بين من ومن؟ فبين أهل السنة وأهل البدع، ما هو بالخلاف في داخل مذهب أهل السنة. أهل السنة يتفقون على أنه لا بد من النطق، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والعمل يأتي التفصيل فيه. يقول والإيمان فيما قيل مشتق من الأمن، الإيمان مشتق من الأمن، وفيه نظر. الإيمان والأمن كلاهما مصادر، والمصدر يشتق من المصدر؟ لا، المصادر أصول يشتق منها الأفعال وأسماء الفاعلين والمفعول إلى آخره، جميع المشتقات تؤخذ من المصادر، فلا يقال إن هذا مشتق من هذا، لأن كل منهما أصل برأسه، كما قالوا البيع مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه. الكلام صحيح ولا لا؟ ما بصحيح، يعني المادة أصل المادة قد تكون واحدة ويكون بينهما اشتراك، لكن لا يكون أحدهما مأخوذا من الآخر، لأن البيع باع يبيع، نعم يائي، والباع مأخوذ من بوعة، فهو واوي، وفرق بين هذا وهذا، وليس أحدهما أصلا. وهنا الأمن والإيمان كلاهما مصدر يؤخذ من هذا آمن ويؤخذ من هذا أمن. قال وفيه نظر لتباين مدلولي الأمن والتصديق، يعني جاء بحدهما بلفظه والثاني بمعناه. ولو قال لتباين مدلولي الأمن والإيمان، لكن هل هناك تباين بمعنى أنهما لا يشتركان في شيء أو بينهما شيء من التداخل؟ ها؟ أي ما نبقى. ليش قال الأمن والتصديق؟ لا، الأمن والإيمان. أي لكن قال لتباين مدلولي الأمن والتصديق، هو قال كذا، لكن هو يقارن بين الأمن والإيمان، ما هو بين الأمن والتصديق. قال والإيمان مشتق فيما قيل من الأمن، وفيه نظر لتباين مدلولي الأمن والتصديق. من حيث المعنى هو يقارن بين الأمن والإيمان، هو يرد من قال بأن الإيمان مشتق من الأمن، يجيب لي معنى الإيمان وهو التصديق. ليش ما جاب معنى الأمن أيضا؟ نعم، في شيء آخر. هو صدر هذا الإيمان لغة التصديق وشرعا تصديق الرسول. لو كان الإيمان بمعنى التصديق مطابقة أمكن ذلك، لكن بينهما فرق بين الإيمان والتصديق، وأشار إليه شيخ الإسلام فيما تقدم. فإما أن يأتي باللفظين ويثبت التباين، أو يأتي بمعنى اللفظين ويثبت التباين. ما يجيب واحد بلفظ والثاني بمعناه. الآن من يقول إن رأي البخاري على ما سيأتي، الإسلام والإيمان بمعنى واحد، الإسلام بمعنى واحد، ثم يرد عليه من يرد فيقول الإسلام غير التصديق، تباين معنى الإسلام والتصديق، أو تباين معنى الإيمان والاستسلام. فإما أن يأتي باللفظين أو يأتي بالمعنيين ليقارن بينهما. أما يأتي بواحد بلفظ والثاني بمعنى، فيه ارتباط بين الإيمان والأمن، فيه ارتباط. ما وجه هذا الارتباط؟ نعم، لا يؤمن حتى يأمن، أو إذا آمن أمن، آمن من القتل، وآمن من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. باللازم، من اللازم، لكن هناك ارتباط، يعني حتى الإيمان مشعر بالأمن، الإيمان بذاته مشعر بالأمن. نعم، ما في شك مشعر بالأمن، لأن كون الإنسان يؤمن بشيء واحد يأمن من الاضطراب النفسي، بخلاف من يؤمن بأشياء ويعبد معبودات مثل هذا، لا يشعر بالأمن لا في داخل نفسه ولا في واقع حياته. فهناك ارتباط، ويقول فيه نظر لتباين. لا نقرر أن الأمن مشتق من الإيمان، مشتق من الأمن، لكن نناقش عبارة ابن حجر لتباين مدلولي الأمن والتصديق، إلا إن لوحظ فيه معنى مجازي فيقال إذا أمنه، فيقال أمنه إذا صدقه، أي أمنه من التكذيب. إذا صدقه أمنه من القتل، بعد أمنه من العذاب في الدنيا والآخرة. ما يخالف لغويا، لكن كيف يناقش لفظة بلفظها والثانية بمعناها؟ يقول فيه التباين، لأن الذي قال مشتق من الإيمان نظر إلى أصل المادة، بينهم اشتراك، صح ولا لا؟ بينهم اشتراك. ولو تشوف معجم مقاييس اللغة لابن فارس، هذا في جميع الكلمات، يدور حول هذا، يدور على أصل المادة ويثبت القاسم المشترك بين فروعها. فهناك قاسم مشترك بين الأمن والإيمان، ونقول تباين لأنه ما ذكر الإيمان، قال التصديق. نعم. جعل من ملازمة هذا المعنى التباين بين المعنى المطابق للإيمان والأمن. هو الآن هو بصدد الرد على من قال أن الإيمان مأخوذ من الأمن. قلنا أن كون مأخوذ من الأمن أو الأمن مأخوذ من الإيمان هذا ممنوع من الأصل، نقول ممنوع من الأصل لأن كل منهما مصدر وكلاهما أصل بذاته. يبقى مسألة مادة آمنة ومادة آمنة، هل بينهما اشتراك ولا لا؟ هنا المقارنة ينبغي أن تكون. ما يقول لي جيب لي لفظة بلفظية والثانية بمعناها، يقول ما بين الاشتراك. يعني هل هناك، لو قلت مثلا الصلاة والدعاء بينهما اتفاق من حيث اللفظ، من حيث الحقيقة الشرعية فيهما تداخل باعتبار أن الصلاة في اللغة الدعاء، لكن لما تشرح اللفظ الصلاة واشتقاق الكلمة يختلف عن اشتقاق الدعاء. وهنا سيأتي في آخر الباب يقول الدعاء في اللغة الإيمان، الدعاء في اللغة الإيمان. مو عندكم هذا بعض النسخ؟ هذا في رواية أبي ذر، صحيح ما أثبت في أصل الصحيح، لكنه في الحاشية لقوله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. ها؟ في الحاشية، في الحاشية وفي رواية أبي ذر. فإذا قلنا أن هناك تباين بين الدعاء والإيمان، يعني من حيث اللفظ الاشتقاق اللفظي في تباين، لكن من حيث المعنى يلتقيان. نعم. ايه الاشتراك مشتق من آلهة، من الألوهية. لا، هم يقولون مثل هذا إذا كانت اللفظة جارية على سنن المشتقات وإن لم تشتق من غيرها. يقول ابن حجر أما النطق باللسان والتصديق به فأمر لا بد منه. شو؟ لا، ما هو من كلام الحجرات، فتح الباري الأول 46 يقول والإيمان لغة التصديق وشرعا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به عن ربي، وهذا القدر متفق عليه. ثم وقع الاختلاف أو من جهة ترك والإيمان فيما قيل مشتق من الأمن، وفي نظر لتباين مدلولي الأمن والتصديق إلا أن لوحظ فيه معنى مجازي فيقال أمنه إذا صدقه وأمنه التكذيب. انتهى كلامه، انتهى كلامه إلى هذا الحد. نقول تعليقا على كلامه أما النطق باللسان والتصديق به فأمر لا بد منه، بل هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق حقن الدم بالقول، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا بد من النطق حينئذ. وأما العمل فالعمل نوعان، عمل القلب وعمل الجوارح. أما عمل القلب من الحب والخوف والخشية والرغبة والرهبة وغيرها فأمر لا بد منه، لأن مجرد تصديق القلب مع عدم عمله لا يمكن أن يكون إيمانا، وإلا لصار إبليس وفرعون من المؤمنين لوجود المعرفة بقلوبهم، استيقنتها قلوبه، جحدوا بها استيقنتها قلوبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله لا بد في الإيمان في القلب من تصديق بالله ورسوله وحب الله ورسوله، وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله ومعاداة الله ورسوله ليس إيمانا باتفاق المسلمين، وليس مجرد التصديق، وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب إلا إذا كان القلب سليما من المعارض، إلا إذا كان القلب سليما من المعارض كالحسد والكبر، لأن النفس مفطورة على حب الحق، وهو الذي يلائمها، ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله. وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا، وقد قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فليس مجرد العلم موجبا لحب المعلوم إن لم يكن في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم، وهذه القوة موجودة في النفس. هذا كلام شيخ الإسلام، إن القلوب والفطر التي تأثرت وانحرفت وخالطها ما خالطها واجتالتها الشياطين، هذه لا يكفيها مجرد تصديق، لأنه قد يصدق لكن لا يتبع. ولا تلازم بين التصديق والاتباع إلا عند صاحب القلب السليم الذي لا يوجد عنده معارض للفطرة السليمة. وأما دخول عمل الجوارح في الإيمان، أما دخول عمل الجوارح في الإيمان فقد بينه شيخ الإسلام بما يلي. قال رحمه الله: أصل الإيمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة، وما في القلب والأعمال الظاهرة. لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم. وإن كان أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال، فإنه أريد أنه لا يكتفي بإيمان القلب، أو لا يكتفى بإيمان القلب، بل لا بد معه من الأعمال الصالحة، يعني إذا عطفت عليه. وهم يقولون الذين يشترطون العمل ويذكرونه شرط ولا ركن في الإيمان، يقولون العطف يقتضي المغايرة. لكن ألا يوجد شيء يسمى عطف الخاص على العام والعام على الخاص وهو منه؟ يقول رحمه الله: أصل الإيمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة. وليقول الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. بعض الناس يفعل المحرمات ويفرط في الواجبات، وإذا نوقش يقول الرسول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ما معنى التقوى؟ ما معنى التقوى؟ يعني اقتران دعوة بما يكذبها. أن تدعي التقوى وأنها موجودة في قلبك، لكن شو معنى التقوى؟ فعل المأمورات وترك المحظورات. فهل يمكن أن تحقق التقوى التي هي فعل المأمورات وترك المحظورات وأن ترتكب المحظورات وتترك المأمورات؟ يعني تناقض التقوى وتقول التقوى ها هنا. الدعاوى لا بد أن يكون لها ما يصدقها، لأن إذا اقترنت الدعوة بما يكذبها، لو أن شخصا قال: رأيت فلان من الناس، تسأل متى توفي فلان؟ يعرف سنة وفاته، توفي قبل 50 سنة. طيب أنت عمرك كم؟ عمره 40 سنة. وقد يكتب: رأيت شيخنا فلان واجتمعت به، المتوفى سنة كذا، وإذا سألت عن عمره إلى ميت قبل يولد 10 سنين. تقبل مثل هذه الدعوة؟ ما تقبل. هذا الذي يقول التقوى ها هنا، والتقوى فعل المأمورات ترك المحظورات، وهو يناقض حقيقة التقوى، يقبل قوله؟ أو يقول هو مؤمن كامل الإيمان مثل إيمان جبريل ولا يصوم ولا يصلي مع الناس ولا يزكي ولا يترك محظور ما يرتكبه؟ دعوة لها ما يؤيدها الإيمان ما وقر في القلوب وصدقه العمل. الإيمان أصل الإيمان ما في القلب والأعمال الظاهرة، لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، أن لا عمل عنده البتة، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم. يعني لو أن الإيمان كامل، هل يمكن أن يتصور أن يؤمن شخص بمن يأمره وينهاه ويخالف هذه الأوامر والنواهي ويدعي أنه مؤمن به؟ دعاه مجردة مقترنة بما يناقضه، وإن كان أصله ما في القلب. يقول شيخ الإسلام وإن كان أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال، فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لا بد معه من الأعمال الصالحة، لأنه أحيانا قد يكون اللفظ متناول لأفراد كثيرة. انتبه لهذا، يكون اللفظ متناول لأفراد كثيرة، فإذا تكلم به المتكلم ومراده جميع هذه الأفراد كفى، لكن قد يخشى من نسيان بعض السامعين لبعض الأفراد المهمة ولأهميتها يعطفها على ما يشملها ويشمل غيرها. يعني هذا عطف الخاص على العام، لماذا ينص على الخاص وهو داخل؟ ما بالعناية به والاهتمام بشأنه. يعني لما يقول أهل العلم يشترط لقبول الأعمال الإخلاص والمتابعة، يقول بعضهم ما نحتاج إلى الشرط الأول، ما نحتاج إلى الشرط الأول، يشترط لقبول العمل المتابعة بس، لأن العمل من غير إخلاص فيه متابعة. هل عمل النبي صلى الله عليه وسلم عمل بدون إخلاص؟ نعم، ما فيه. إذن المتابعة تكفي، ومن شرط المتابعة أن يكون فيها إخلاص ظاهرا وباطنا، فما نحتاج إلى الإخلاص. العلماء يكتفون بهذا، ما يكتفون ليش؟ لأن الإخلاص بصدد أن يغفل عنه كثير من الناس، يطبق الصورة الظاهرة ويقول أنا تابعت، ولأهمية الإخلاص في قبول الأعمال ينصون عليها، وإلا داخل المتابعة، لأن الرسول عليه السلام ما يتصور منه عمل بدون إخلاص، ولا تتحقق المتابعة التامة إلا بالإخلاص. ولهذا نظائر، يعني عند التفصيل يحتاج إلى ذكر ما يندرج في غيره للاهتمام به، وهذا ما يسمى بعطف الخاص على العام، لا أنه غيره. نعم، إذا قيل جاء زيد وعمر، العطف لإيش؟ للمغايرة، للمغايرة. ثم للناس بمثل هذا قولان، منهم من يقول المعطوف دخل في المعطوف عليه أولا ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول، وقالوا هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام، كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. جبريل وميكال ما يدخل في الملائكة؟ هل هذا عطف مغايرة؟ لا. وقوله وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هؤلاء المذكورين منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الخمسة ما يدخلون في النبيين؟ لا، يدخلون. وهذا من باب عطف الخاص على العام للعناية بشأن الخاص والاهتمام به. وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، خلاص ما يكفي آمنوا وعملوا الصالحات عن قوله وآمنوا بما نزل للاهتمام به والعناية بشأنه ينص عليه هو الحق من ربهم. فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله والذين آمنوا، وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين. وهذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى والجزء السابع اللي هو كتاب الإيمان. قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا، قالوا إنما الإيمان التصديق والإقرار، ومنهم من زاد المعرفة. هذا كلام ابن عبد البر، ينقل اتفاق وإجماع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بالنية، والإيمان يزيد وينقص على ما سيأتي في كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقال البغوي في شرح السنة: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، على أن الأعمال من الإيمان، ثم قال: وقالوا إن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن في الزيادة، لأنه سيأتي في الآيات الثمان التي ذكرها المؤلف من القرآن كلها بالزيادة، ما في شيء اسمه نقص، يعني ما في القرآن ما يدل على النقص. قال: على ما نطق به القرآن في الزيادة، وجاء الحديث بالنقصان في وصف النساء، ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين. انتهى من شرح السنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن كتاب الإيمان في صحيح البخاري، يقول: فإن كتاب الإيمان الذي افتتح به الصحيح، يعني الإمام البخاري، قرر مذهب أهل السنة والجماعة وضمنه الرد على المرجئة، فإنه كان من القائمين بنصر السنة والجماعة، مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو قول وفعل يزيد وينقص. ثم ذكر الآيات التي ذكرها الإمام البخاري. الزيادة دون النقص منظور لي، سيأتي هذا، سيأتي في شرح الآيات إن شاء الله. إيه، لأنهم جعلوا بدأ الوحي كالمقدم، ولذلك ما افتتح بكتاب، ما افتتح بكتاب. لا لا، وين قالها؟ أين قالها؟ أحضره. ثم ذكر الآيات الثمان التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى، وكلها تدل على زيادة الإيمان بالأعمال الصالحة، ودل هذا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. النووي في القطعة التي شرحها من أوائل الصحيح قال: وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق، وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق، ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تشهر. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أجمعوا على أن المراد صلاتكم، الصلاة إلى بيت المقدس على ما سيأتي، ومثله الآيات التي ذكرها البخاري في الباب. وأما الأحاديث فخارجة عن الإحصاء، وستمر بها في مواضعها، وهذا المعنى أراد البخاري في صحيحه بالأبواب الآتية بعد هذا، كقوله: باب أمور الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، وسائر أبوابه. وأراد الرد على المرجئة في قولهم الفاسد أن الإيمان قول بلا عمل، وبين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال الإمام أبو الحسن بن بطال: مذهب جميع أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل بلا اعتقاد أو اعتقد وعمل وجحد بلسانه لا يكون مؤمنا، فكذا إذا أقر واعتقد ولم يعمل الفرائض لا يسمى مؤمنا بالإطلاق، لقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأخبر سبحانه وتعالى أن المؤمن لا يكون إلا من هذه صفته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقد دل، انتهى كلامه رحمه الله هنا، يقول: قد دل القرآن والسنة على دخول الأعمال في الإيمان. قال الله جل وعلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. إنما يؤمن بآياتنا، حصر، الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم لا يستكبرون. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تؤمن حتى تحابوا. قال ابن رجب في شرح البخاري: وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة، وحكى إسحاق بن راهويه إجماعا منهم، حتى إنه جعل قولا من قال: لا يكفر بترك الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة. يقول ابن رجب: وكثير من علماء الحديث يرى تكفير تارك الصلاة، وحكى إسحاق بن راهويه إجماعا منهم. ونقل عن الصحابة: كان لا يرون شيئا تركه كفر للصلاة، حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة. وكذلك قال سفيان بن عيينة: المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليس سواء، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه. هؤلاء الذين أقروا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم ما اتبعوا ولا عملوا بشرائعه، يدخلون في الإسلام؟ لا يدخلون في الإسلام. وفرق بين أمر آدم وإبليس من جهة، نعم، أمر نهي عن الأكل فأكل، وهذا أمر بالسجود فأبى. قالوا بيان ذلك في أمر آدم وإبليس، ويريد أن يفرق أن ترك الأركان كفر، وترك المأمورات من غيرها أو عموم المعاصي أو ترك أو ارتكاب بعض المحظورات معصية. نعيد كلامه: كذلك قال سفيان بن عيينة: المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا، بمنزلة ركوب المحارم، ترك الفرائض بمنزلة ركوب المحارم، وليس سواء، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال، معصية، ترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر. كأنه يريد أن يقرر ما يذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن ارتكاب المحظور أسهل من ترك المأمور. ارتكاب المحظور أسهل من ترك ترك المأمور. وشيخ الإسلام يستدل بمعصية آدم وإبليس. معصية آدم ارتكاب محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور. ولهذا القول من ينصره، والقول بالعكس أن ارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور قول الأكثر، ذكره الإمام أحمد وغيره قال أشد. استدلوا بالحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، هذا قول الأكثر. لو أتينا بمثال أيهما أشد، ترك المأمور في تغيير الشيب أو ارتكاب المحظور بحلق اللحية، تبقى لحيتك بيضة ولا تحلق؟ أيهما سهل؟ ها؟ تبقى بيضة. هذا لا يمكن أن يقول أحد من أهل العلم بأن حلق اللحية أسهل من عدم صبغها، وهذا ارتكاب محظور، هذا ترك مأمور. هذا من حيث الإجمال أن ارتكاب المحظور أشد من تركه، لكن من حيث التفصيل ينظر في كل مسألة بعينها، ينظر في كل مسألة بعينها. لا شك أن من المأمورات ما تركه من عظائم الأمور، ومن المحظورات ما ارتكابه خفيف، والعكس، لأن المكروهات منهيات، فهل يقارن ارتكاب المكروه بترك الواجب؟ ما يقارن. والعكس، المندوب مأمور به، فهل يقارن ترك المأمور بفعل المحرم بارتكاب المحظور؟ لا. وكل شيء، كل شيء يراد المقارنة بينه وبين غيره لا بد من النظر فيه على حدة. القاعدة الأصل أن ترك المحظور أو ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور في الجملة، وهذا قول الأكثر. شيخ الإسلام يرى العكس، لكن إذا جيء لنا بكذا وكذا من هذا مأمور صار ضاق الوقت، أو تعارض لا يمكن التوفيق بينهما، صلاة الجماعة واجبة في المسجد وفي الطريق بغي وعلى رأسها ظالم لا يمكن أن يتجاوزها إلا من أن يجبر على الوقوع عليها، ترتكب محظور ولا تترك مأمور؟ تترك مأمور. والعكس، لو جئنا إلى الصلاة، لو قال لك شخص إما أن تترك الصلاة أو تفعل كذا من المحرمات التي لا تقارن بالصلاة، وهذا المكره يملك، هل نقول تترك الصلاة؟ لو أن شخصا ألزم الناس بمحظور، ظالم ألزم الناس بارتكاب محظور، وقال الذي لا يفعل هذا المحظور لا يصلي، نقول الصلاة من عظائم الأمور ومن أركان الإسلام وثاني الأركان، ويكفر بتركها، ما تقارن بأي محظور. على كل حال، كل مسألة ينظر إليها، والإطلاق من حيث الجملة هذا الخلاف فيه. لا، ما قال هذا، سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء، لأن ركوب المحارم هذا كلام شيخ الإسلام بالتفصيل، معروف جنس أعمال المحظورة أخف من جنس الأعمال المأمورة، فلو ترك إنسان جميع المأمورات فهو أعظم بالكفر، لكن ما لو إنسان ارتكب جميع المحارم ولا يستحل لها فإنه لا يكون كافر. كلام شيخ الإسلام في مسائل فرعية، كلام شيخ الإسلام حينما يقارن وحينما يذكر الأمثلة

يسمون مرجئة الفقهاء أن أكل الربا ما يضر والإيمان كامل كإيمان جبريل، ما يقولون هذا. فالفرق بينهم وبين أهل السنة من جهة أن أهل السنة يرون العمل من مسمى الإيمان ومن حقيقته، وهؤلاء المرجئة لا يدخلونه في المسمى وإن أوجبوه وأثموا تاركه. وأما المرجئة الغلاة فإنهم لا يرونه يضر، ومن صدق وآمن بقلبه خلاص صدق بلسانه يكفي، وأن إيمانه مثل إيمان جبريل وإن عمل ما عمل، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر معصية لوجود التقابل بين الإيمان والكفر. وعرفنا فيما سبق أن التقابل بين الإيمان والكفر مثل تقابل العمى والبصر، مثل تقابل العمى والبصر، كما قال الله جل وعلا: هل يستوي العمى والبصير؟ نعم نعم. تقابل العمى والبصر إذا طبقته على تقابل الإيمان والكفر بان لك الفرق. العمى مراتب، مراتب ولا مرتبة واحدة، ما ينفع معه نظارات الدنيا ولا مناظير الدنيا العمى، ولذا من حكم بكفره لا ينفع معه لو أنفق أموال الدنيا لنفع الناس مثلا، مدام كافر لا ينفعه عمل لأن العمى مرتبة واحدة. لكن تعال إلى البصر، البصر مرتبة ولا مراتب؟ مراتب كالإيمان مراتب. فيتضرر من حصل الخدش في إيمانه كما يتضرر من حصل الخدش في بصره بقدر هذا الخدش وبقدر هذا النقص. والناس يتفاوتون في البصر، يعني يوجد من يرى مسافة 10 كيلو، مسافة 10 كيلو، ووجد من لا يرى من بين ما بين يديه، ويسمى مبصر بصير، هذا ما هو بعمى، والثاني بصير. فهو مراتب، والتنظير بين والتشبيه في بين الكفر والإيمان بالعمى والإبصار تشبيه مطابق. نعم. نعم. لا، المسألة يعني المسألة أن الكافر الجنة عليه حرام ومخلد في النار، لكن يضع بحسناته في الدنيا، لم يضع حسناته مثل هذا النفع والانتفاع في الدنيا، يعني بالمقارنة بما يؤول إليه أمره كلا شيء. مثل ما قالوا: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، ستراوله في الدنيا والآخرة. ومن نفس عن مسلم كربة، ما قيل نفس الله عنه كربة في الدنيا والآخرة، نفس عنه من كرب يوم القيامة، لأن كرب الدنيا مهما توالت وصعبت على الإنسان كلا شيء. فالعبرة بالمآل، خفف عنه لكن استفاد، يغلي منه ما دماغه. كونه يخلد في النار وفي ضحضاح من النار وعليه نعلان من النار، هذا أمر عظيم. يعني الأمور لا ترجع إلى ذات الشيء، الأمور التي تحتف به. افترض أن العمى مطبق لكنه عنده حواس ثانية يستفيد منها، قل هذا مثل أبو طالب. نعم، بعض الناس دقيق وحساس ويدرك بعض الأشياء ينتفع بها، لكن هل يمكن أن يقال بصير؟ لا يمكن. نعم. قرر ابن أبي العز في شرح الطحاوية أن الخلاف بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من السنة خلاف صوري، ولبيان حقيقة الأمر لا بد من التفصيل. فمن جهة الاهتمام بالأعمال وتأثيم المخالف فيها لا يظهر بينهم في الحقيقة فرق، وحينئذ يكون الخلاف صوريا على ما قرر ابن أبي العز. ومن جهة كون مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان، وإن كانت كفرا عمليا كما يقوله المرجئة، وإنما يخرج عن مسمى الإيمان بالكفر الاعتقادي فقط، بينما أهل السنة يفصلون في هذا، فإن كانت الكبيرة مكفرة أو شرك فهي مخرجة عن الإيمان وإن كانت عملية. فعلى هذا يكون الخلاف حقيقيا لما ورد من النصوص الدالة على زيادة الإيمان، وما ورد من نفي الإيمان عن بعض مرتكب الكبائر كالزاني والسارق وغيرهما. في باب الردة، الردة عند الفقهاء في كتب الفقه أكثر المذاهب في التوسع في الحكم على الشخص بالردة الحنفية. نعم، الحنفية. فهل اعتناقهم لهذا المذهب والقول بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان أعطاهم فسحة في إدخال الناس أو عامة الناس ولو ارتكبوا مرتكبوا في مسمى الإيمان، وبهذا يكون تطبيقهم لمسمى الردة على خلاف ما أصلوه في مسمى الإيمان؟ ولعلنا في الدرس القادم نحضر كتاب من كتب الحنفية وننظر الأعمال التي حكموا بردة مرتكبها. بهذا القدر نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.